علم الخلاف أنا أعتقد خلاف مالك كتبه الشافعي فيما خلف فيه محتلة الداعي مدعي أنه خلفه في مسائل كبيرة أو بغير داعي فكتب هذا. أما الجدل كعلم فالمراد به مسألة الجدل مطلقا أي فن الاستدلال في كل علم وهذه له طريقته وفن الاستدلال في المسائل الشرعية وهذا الذي يعني يذكر له طريقته يسمى بطريقة البزدوي صاحب أصول الأصول الفقه الحنفي الأصول. الطريقة الأخرى العامة تسمى بطريقة العميدي ركن الدين السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد متوفى سنة 615 هجري. هذا له كتاب له كتب وللأسف ولا واحد منها طبع. معظم كتب كان إماما في الجدل سمو الجدل يعني المذموم الجدل الذي يحمل رأي الصائب ويهجم خلافه أو يحوط هذه الاستدلالات بجدار بسياج يقيمها. احتاج الناس مع وجود الخلافيات إلى آداب ومناهج توثق الصلة بينهم على اختلاف مذهبهم ومواقعهم فكتبوا في أدب المناظرة وكتبوا في علم الجدل مع بعضهم جدل المناظرة من واحد والأدب معه لكن شروط علمية وأدب حكمية أو حكمية كيف تسأل كيف تجيب إذا كنت في مقام منع ومقام رفع ومقام دفع أمهات المطالب الأسئلة الممكنة كل شيء مدون. صور التقدم صور الأسباب صور التعليل علم علم علم من العلوم التي يشد عليها ولكن لا يبدأ بها يقولنا يبدأ بعلم الجدل وقل أنت جيتي به من الأول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. هذا الجدل مزمون يجادل عن نفسه أناني يدافع عن أخطاء معناه المستقل متى تقول هل ومتى تقول أي ومتى تقول ما ومتى تقول متى تكون مطالب بهذا النوع وين تندرج مقولة كيف ومتى وأين هل تتبع هل أم تتبع هل هذه بحوث في الجدل. والتقدم على الشيء في الرتبة أم في الزمن أم في العلة أم في الشرف أم في صور التقدم ما يسمى العلاقات بين الأشياء إن هذا فكر. واستقر الأمر في مسألة الجدل كما قلت لكم على أنه تستحمد طريقة البزدوي رحمه الله الحنفي في باب جدل في الأصول الخلافيات الأصولية الفقهية وعلى طريقة العميدي السمرقندي صاحب كتاب الإرشاد في بالإطلاق أي في كل علم ولكل مستدل. وكل هذه الأشياء خدمة خدمة للفقه للأصول إذا كانت بشرطها وفي المجتمع العمراني الراقي لخلدون لا يتحدث عن النشاط الثقافي يعني الآن نتكلم عن أنشطة ثقافية علم ليست الأنشطة بمعنى ما يكون أحيانا يعني ما ثمرات العلمية التي يثمرها العمران فقول أنتج فقه هذا العمر المشري وأصول نظر لاستمرار الفقه لأنه عندنا النصوص بالحتى جوبت المذاهب على الواقعات لم تستوفي فهناك مستجدات إلى الناس إلى اليوم ويطرحون أسئلة في باب المعاملات لا صورة لها يعني تماما في الفقه القديم وتحتاج إلى إلى إلى, إلى فقه جديد. الأصول موجودة المناهج التي يخرج عليها موجودة يعني المقاربات الممكنة التراث الفقهي ورأس الفقهي غني بها محتاج إلى إدارة عجلة الوصل بالشرط حتى لا تنكسر الآلة. هناك من يرى كما قلت لكم هناك مذاهب أشد من المذاهب الظاهرية هذه التي تنشد والخوف منها يعني يقول لك سيدي شوف يأتي إلى هذا الرصيد الفقهي كله فيسطر عليه ويقول أنا هذا كله وددت لو حرق هذه الجبال